وزي ما قلت لكم قبل كده قصة الطفل اللي قال لابوه قال له لو قمت تصلي بكرة الصبح صحيني، وإلا لو ما صحتيش والله ما رايح المدرسة. فالمهم فابوه فظن يعني في بداية الأمر انه متحمس يعني، فصح ابوه صلى الفجر وما صحاش ابنه، يعني عاد المدرسة قال له والله ما رايح، وبكرة بقى لو ما صحتيش برضو والله ما رايح المدرسة. المهم تاني يوم ابوه طبعا خاف ما يروحش المدرسة راح ايه مصحي، خده معاه صلى ايه الصبح في جماعة في بيت الله سبحانه وتعالى. الطفل راح حصل ايه اتأخر على مروح المدرسة في اليوم ده، فلما راح الاستاذ بتاعهم لقى في 4 تلاميذ متأخرين، راح موقفهم مذنبهم ومسك الثلاثة قوين ضربهم بالعصاية جه يضرب الطفل ده، قال له ما تقدرش. قال له ليه يا ابني؟ قال له والله ما تقدر تضربني. قال له ليه؟ قال له انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانا دلوقتي في ذمة الله، تقدر تضربني؟ قال له لا ما اقدرش. فتاوى. خد بالك اللي بينتظر الصلاة، مش هقول اللي بيصلي، اللي بينتظر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كالفارس المجاهد، فكيف وهو يصلي؟ اسمع لكلام حبيبك بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بسند الحسن يقول صلى الله عليه وسلم منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله. إذا كان ده اللي بينتظر الصلاة أمال اللي بيصلي؟ وأنا عايز أسأل سؤال صغير، حد فيكم يا جماعة يحب إن الملائكة تدعي له؟ أكيد طبعا. خدت بالك أهو اللي بينتظر الصلاة الملائكة بتدعي له، فكيف بمن يصلي؟ حديث رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يكن من مصلى أو يحدث. يا سلام، لو عايز تبقى من الصديقين والشهداء، أنا عمال بذكر لك مناقب كثيرة جدا وفضائل كثيرة للصلاة، أنا عايزك تسخن معايا، عايزك تحس فعلا قد إيه قدر الصلاة عظيم جدا في حياة العبد المسلم. لو عايز تبقى من الصديقين والشهداء بفضل الله تصلي. حديث رواه البزار بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ أبقى من مين؟ قال من الصديقين والشهداء. يا سلام، والله العظيم يا جماعة الصلاة مشروع عظيم لرفع الذل عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوقت اللي انت بتقضيه قدام التلفزيون عشان تشوف نشرة الأخبار اللي بتنقل لك المآسي اللي بتحصل في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وهنا وهنا، الوقت اللي انت بتقضيه وحزين عليهم قضي الوقت دوت في قيام ليل، والله تبقى نصر للإخوان. قضيها في بر الوالدين، قضيها في قراءة القرآن، في ذكر لله، في تسبيح، في استغفار، والله العظيم الوقت اللي هتقضيه هم مش هينفعهم ان انت تتألم عشانهم بمجرد ان انت بتشوف النشرة، انما اللي ينفعهم عبوديتك لله. ليه؟ لان انت لما هتبقى عبد لله بتصلي وتصوم وتزكي وتستغفر وتسبح وتصلي قيام ليل، لما تبقى عبد صالح وتقوم تقول يا رب انصرهم ستأتي النصرة بفضل الله عز وجل. يا جماعة ده في غزوة ذات الرقاع جاء النصر من المشي على الأقدام فقط، النعال بتاعتهم اتقطعت فسميت بعد ذلك ايه بغزوة ذات الرقاع، فمجرد المشي فقط كان سبب من اسباب النصر. فما ظنكم بالصلاة؟ يقول جل في علا يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين كونوا انصار الله، وفي قراءة كونوا انصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. ومن المعلوم ان سيدنا عيسى جماعة لم يقاتل في اي معركة ابدا، امال فين النصر يا جماعة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، سبحان الله. ولذلك اسمع بقى يعني النصرة هنا كانت نصرة ايه؟ نصرة إيمانية. ولذلك اسمع لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، الكلام ده في الجهاد، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل إن المولى عز وجل لما شرع للمجاهد صلاة الخوف حال القتال المسلح بين المسلمين وبين الكافرين، ده دليل على ان الصلاة لها اثر في استجلاب النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وده اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم. سبحان الله، ده الامة يا جماعة لو عايزة تفوز بمعية الله، بمعية مين؟ الله مالك الملك ومالك الملوك، لازم تصلي. ربنا قال ايه؟ وقال الله إني معكم، بس بشروط. إيه هي؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. معناها إيه؟ أنا معكم بالنصر والتأييد لو كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. يبقى اللي مش بيصلي والله العظيم بيؤخر الأمة خطوة على طريق النصر